يقول هل جائز الغلو في الثمن؟ لا، ما يغلى فيه بما يضر، مثل لا ضرر ولا ضرار، يأخذ البايع ربحه لكن لا يزيد. يقول لو أصل بضعة بألف مثلا وباع البايع البضاعة بألفين فهذا جائز بحيث رضي المشتري بالثمن، مثل ما أخبرناكم لا يرفع السعر البايع بما يضر المشتري. يقول ما حكم ما يسمى بالبوفيه في المطاعم؟ مثل ما أخبرناكم قبل، الشيخ باز رحمه الله سؤال نفس السؤال، قال ما في بأس لأن الغرر فيه يسير، قال لأنه يعلم الشخص كم سيأكل. يقول إذا استأجرت سيارة يذهب بها إلى مكان أو ركبت في السيارة وجرى المتفق على السعر فهل هذا يدخل في الجهالة؟ لا، أولا نحن نتكلم عن البيع وليس عن الأجرة، ولو شخص ركب مع صاحب أجرة فله أجرة المثل، هي معلوم مثلا من هنا إلى المطار بسعر الفلاني، فالجهالة فيه منتفية بالنسبة للأجرة. نحن نتكلم عن البيع. يقول هل يجوز لنا اشتري سلعة من شخص ونعلم أن قيمتها أعلى بكثير من الثمن الذي أعطيته البيع، ونعلم أنه من باع لأنه يمر بظروف صعبة واضطر البيع بثمن بخس؟ مثل ما أخبرناكم ذكر العلم بأن بيع المضطر مكروه، ولو أنه الشخص اشتراها بسعر مثلها كان أعدل. نعم. يقول هل سعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السلع؟ ذكر العلم أن الإمام له أن يحدد السعر إذا علا على الناس بحيث يكون فيه ضرر، وإلا إذا لم يكن فيه ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو المسعر فلا يسعر أحد، لكن إذا كان فيه ضرر على الناس بحيث أن التاجر كان جشعا فرفع السعر فالإمام أن يمنعه من رفع السعر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والله يقول يا ولدان لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. نعم. يقول هل يجوز أن يقول بيع المشتري أبيعك السيارة تذهب معي وبما يقف عليه إحراج بيعك؟ فهل يجوز؟ هذا كلامنا بما ينقطع به السعر. يقول إذا مسحت الخف ثم نزعته قبل الصلاة فهل يصح ذلك وأنه يجب الصلاة بما مسحت عليه؟ لو شخص مسح الخف ثم أراد أن يصلي له أن يصلي سواء بالخف أو بدون خف، مثل شخص لو مسح على شعره ثم حلق شعره ما يلزم أن يعود يمسح الشعر مرة أخرى. يقول هل عند المسح يجب مسح واحدة قبل الأخرى؟ سواء اليمين أو اليسار أو مسحهما جميعا سواء، لأن لا يشترط فيه الترتيب. يقول ما هو المقدار في النوم الذي ينقض الوضوء؟ المستغرق، نوم المستغرق الذي يفقد به الشخص عقله هذا هو النوم، من نعاس لا. يقول لو بدأت المسح وأنا مقيم ثم سافرت كيف أحسب مدة المسح؟ إذا كانت قبل يوم وليلة تستمر حتى تنتهي يوم وليلة، وإذا كانت انتهت مدة يوم وليلة لا تستمر 3 أيام. يقول ما حكم المسح على الشراب الشفاف؟ لابد أن يكون سميكا يعني لا يصف البشرة، وإذا كان الشراب في شقوق يسيرة ما في بأس، شق يسير ما في بس. يقول من لبس خفا على طهارة ثم قبل أن ينتهي اليوم أخرجها وهو على طهارة ثم لبسها مرة كيف تظلم مدة؟ ما حكم ذلك؟ لا، العبرة بالشراب الأول. لذلك قال فإن لبس خفا في الزاد، فإن لبس خفا على خف فالحكم الفوقاني. يقول هل لبس القفازين على اليدين يدخل في المسح الخفين وهي من الخفين؟ لا، الخف القدم يعني مأخوذ من خف البعير. نعم. يقول إذا مسح الخف ناسا بعد انتهاء المدة فليعيد الصلاة؟ نعم، يعني ما كان غسل ذلك العضو يعيد. يقول كيف مدة المسح في السفر والعكس؟ خذ الأقل، سافرت وأنت مقيم ثم سافرت يوم وليلة، أنت مسافر ثم قمت يوم وليلة، هذا الأقل. يقول إذا خلع الخف والشراب نحو لحاجة ثم لبسه هل يبطل مسح الخفين؟ عند المذهب نعم، لو شخص متوضئ ثم نزع ثم أراد أن يلبس يبطل، لكن على المصاهر ما يبطل دم على طهارة. نعم. يقول هل يجوز زيادة على مدة المسح على مدة السفر؟ الجمهور ما يزاد، 3 أيام وهنا يوم وليلة. نعم.